فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء واقتناء هذه الحيوانات وتربيتها في البيوت، النمور والأسود؟ لا يجوز، السباع ما يجوز، والكلاب ما يجوز خالها في البيوت. نعم. والأفاعي يقول أزيل لك علشان تلدغ حبيب الأفاعي. نعم. يقول والقرود؟ ولا القرود، كل مالك منها مصلحة هذه كلها، ونجسة أيضا. نعم. وأخيرا حفظك الله، الببغاء يقول نعم. الببغاء طيور؟ نعم. لا الطيور لا بأس. نعم.